ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة؟ أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعده أيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء

فبأي آلاء